فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان يتيمم لأجل عذر من الأعذار وكان عليه خف، فهل لا بد أن ينزعه بعد مرور يوم وليلة؟ لا، ما ينزعه، يتيمم الحمد لله وعليه الخفين، ما يخاف. نعم.